إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إننا قبل أن ننطلق في كلامنا نقف تلك الوقفة اللازمة مع قول الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. العجيب أنك عندما تسمع قول الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم تجد بقية الآية والله متم نوره. الذين يريدون أن يطفئوا نور الله في مقابل إطفاء نور الله بقاؤه، البقاء نفسه، أن يبقى نور الله. لا، الله لن يبقي نوره، إنما سيتم نوره. وفرق شاسع بين التمام والبقاء. التمام اكتمال وإكمال. أيها الأحبة في الله، أحمق إنسان من دخل في معركة مع الله، تلك المعركة المحسومة النتيجة. أحبتي في الله، إن هذا الدين، دين الإسلام، ما جاء للوجود للوجود، إنما جاء للوجود ليقود ويسود. ما جاء للوجود للوجود، إنما جاء ليقود ويسود. هذا دين منتصر، هذا دين جاء ليحكم وبدأ ليتم. أحبتي في الله، إننا عندما نقول هذه الكلمات نقف أمام غزوة الأحزاب، وقفة المتعلم المتأمل، حتى نستبين مواقع الأقدام ونفهم طريق الخطوات. في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين 3000، كان عدد الأحزاب 10000. وافهم في عنوان الغزوة، غزوة الأحزاب غزوة فاصلة فارقة في تاريخ الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين في بدر وفي أحد كانوا يحاربوا قريش فقط بجيشها، لكن هذه أول غزوة حاربتهم فيها الجزيرة مجتمعة. قريش جمعت الأحلاف كلها بمحاربة الله ورسوله والفئة المؤمنة، حتى عشان كده اسمها غزوة الايه؟ الأحزاب، لأن أحزاب شتى تحارب المسلمين، مش فقط الأحزاب، ده من ورائهم الدنيا كلها. يعني لو كان المسلمون نجوا من الأحزاب كان الفرس سيترقفوهم بالأحضان، كان الرومان سينثروا بين أيديهم الورود، أبدا، إنما يحاربون الدنيا كلها. وربنا يقول هذا في كتابه، انتبه، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك شوف اسم من الآيات وانتبه معاها، هذا أوان الفهم والانتباه الإنصات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون اللي هم ده أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن معاذ، شوف القمم، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل بقى لو كنا نحن مكانهم يوم الأحزاب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انت بقانون القوة 3000 أمام 10000، 3000 محاصرين أمام 10000 منطلقين في الجزيرة، المعركة محسومة لمن؟ بالعقل والمنطق، بالحسابات، بالواقع، محسومة لمن؟ والله يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم محاصرين. أضف إلى ذلك غدر اليهود بنو قريظة وتحالفوا وتمالؤوا مع المشركين في وسط كل هذه الأحداث. أنا أريدك تتصورها عشان تفهم ماذا أريد. عيش الموقف، المسلمون محاصرون، الخندق يحفروه حتى لا يستطيع الجيش المحاصر المتسلل أن يتسلل إلى المدينة. تعرض كدية، حجر عظيم للمسلمين، فيما رواه النسائي من حديث البراء بن عازب قال بيننا نحفر الخندق إذ عرضت لنا كدية عظيمة، حجر عظيم لا تعمل فيه المعاول، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نازل، فجاء بالمعول وضرب الحجر ضربة فانشطر ثلثه، فقال رسول الله الله أكبر فتحت الشام، إني لأرى قصورها الحمرى بعيني الآن، ثم ضرب ضربة أخرى فكسر ثلثه الآخر، ثلث الحجر، فقال الله أكبر فتحت فارس، إني لأرى قصر المدائن الأبيض بعيني، ثم ضرب الثالثة فعاد كثيبا، فقال الله أكبر فتحت اليمن، إني أرى أبواب صنعاء بيدي الآن، أحبتي من هنا جاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ماذا أريد أن أقول؟ انظر إلى رسول الله هنا وتعلم وافهم. المسلمون محاصرون، قمة الخوف، قمة الإحباط، قمة القلق، بلغت القلوب الحناجر، زاغت الأبصار، شوف يقول إيه ربنا، وتظنون بالله الظنونا، تظنون إننا لمهلكون، إننا لمستأصلون، إنها النهاية، تظنون بالله الظلام، لن يتركونا، لن نفلت منهم، الظنون، كل هذه الهواجس في عقول المسلمين. في هذه اللحظة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحت الشام، فتحت فارس، فتحت اليمن، ده الواحد منهم لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء. فتحت الشام، فتحت فارس، فتحت اليمن، كيف يا رسول الله؟ فهمت المعنى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم نقلة سريعة من قمة الخوف واليأس والإحباط إلى قمة الأمل والرجاء، بل إلى قمة اليقين في الله سبحانه وتعالى. أحزاب محاصرون، قوى، بأس، ظلمة، طغيان، ما كل هذا أمام إرادة الله وقدرته، بل أمام يقينك أيها المسلم أنك إن استجبت لأمر الله منصور، أنك إذا استجبت لأمر الله منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. عندئذ أيها الأحبة في الله، عندما انتقل هذا اليقين من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الصحابة، انتقلوا من مرحلة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، انتقلوا إلى مرحلة هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصادق الله ورسوله، اليقين. إننا أمة تحتاج أن تتعلم اليقين، تحتاج أن تفهم اليقين. نعم أنت تعلم أن الله واحد، لكنك تحتاج أن توقن عمليا أن الله واحد، أن بيده مقاليد السماوات والأرض، أن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أنه مالك الملك، أنه يقول للشيء كن فيكون، أنه سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، نعم انتقل المسلمون من زاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إلى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي النصر والظفر والتمكين، وإيه وصدق الله ورسوله. ولا زلت لا أستطيع أن أتجاوز الآية، خذ بالك، في الآية الأولى إذ جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنا جاءوكم خبر ولا رأي عين؟ خبر، انتوا سمعتوا انهم جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، شمال المدينة وجنوب المدينة، لما سمعوا بقدوم الحشود مع عدم وجود اليقين مجرد السمع زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لكن لما امتلأت القلوب باليقين، لما بث رسول الله اليقين فيهم، فتحت الشام، فتحت فارس، فتحت اليمن، إني أرى، وخد بالك من كلام النبي، أرى قصر المدائن بعيني، أنا مش بأحلم، أنا أرى وعد الله أمامي. لما انتقل هذا اليقين إلى قلوبهم، خد بالك بقى من الآية، ده هم لما سمعوا أنه لما جاءوهم حصل في نفوسهم إيه؟ الرعب من مجرد السمع. خد بالك من الآية والتعبير القرآني الفريد: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يبقى هنا انتقلوا من مجال السمع إلى مجال الإيه؟ الرؤية، ده شايفينهم، طب ان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر لمجرد انهم سمعوا بمقدم الاحزاب، لما يشاهدوهم بعينيهم المفروض يحصل لهم ايه؟ ينهاروا. لا، ما هو ربنا بقى بيجاوبك، المفروض ينهاروا. لا، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا، هنا الرجوع الى المنهج، الرجوع الى الشرع، هذا ما وعدنا الله ورسوله، مصدر الثبات هذا الدين، وصدق الله ورسوله. اليقين عندئذ المفروض ينهار. لا، جاءت النتيجة العكسية، وما زادهم إلا إيمانا، لأن هم مؤمنين، زادهم إيمانا وتسليما. أيها الأحبة في الله، ماذا أريد أن أقول؟ إن الذي أريد أن أقوله ها هنا أننا أمة تحتاج إلى يقين. وعد الله حق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. المؤمنون، وعد الله الذين آمنوا، إن وعد الله حق، لكنه وعد مشروط. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس وعدا مطلقا إنما مشروطا. السؤال الآن، هل نحن مؤمنون؟ جاوب، مؤمنون. ولكن مؤمنون، ولكن إيمانا فيه ضعف، فيه وهن، فيه شيء. إيمان يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى قوة. إيمان ولكن، أحبتي، إن أول الخيط وخطوتنا الأولى إلى النصر، إلى التمكين، بل خطوتنا الأولى إلى سعادة الدارين، بل خطوتنا الأولى إلى نزع ما نحن فيه من كدر وهم وبلاء وغم، إن أول الخطوات الإيمان الحق. إن الإيمان موجود، لكن ليس الإيمان المطلوب. قال ربك في كتابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المثلية ليست في العقيدة فقط، لا أن تعتقد في الله كما اعتقد رسول الله وأصحابه، لا لا لا لا، المثلية هنا لا تقف عند حد الاعتقاد النظري، بل المثلية أي الاعتقاد العملي التطبيق. أن تؤمن كما آمن الرسول، وتطبق كما طبق الرسول، وتعيش كما عاش الرسول والصحابة. عندما نطبق ذلك، عندما تتحول نظرية الإيمان إلى عمليته، عندئذ هي الخطوة الأولى للنصر وللحق. أحبتي، إن الابتلاءات تتوارد علينا وتتلاحق، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام. نتكلم وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وألف، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم إلى المشكلة لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه هي القضية، هذه هي المشكلة. أيها الأحبة في الله، إن المسألة ببساطة، حد لعب إن المسألة ببساطة أن الابتلاءات تتوارد علينا. أنت مش شايف كده ولا إيه؟ لابد أن نفهم الابتلاءات تتوارد حتى نفيق، حتى نفهم، حتى تتحقق لنا بصائر في الفتن. أما السؤال الآن، أين المخرج؟ أين السبيل؟ من السبب الأول؟ ومن أين نبدأ؟ الإجابة من الله. افهم كده واقرأ القرآن مرة أخرى بقلب آخر وعقل آخر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ إذا كله إذا حنلحق على إيه ولا إيه؟ أنى هذا؟ فتأتي الإجابة الواضحة من الله، قل هو من عند أنفسكم. أحبتي افهموا مني، إن الله لا يسلط ظالما غاشما كبيرا إلا على ظالم غاشم صغير. الفارق بينهما أن هذا لم يمكن أن يمارس، لو ممكن لفعل مثل ما فعل. نعم، إن الله هو الذي يسلط، وهو الذي يرفع، وهو الذي يدفع. واسمع وافهم جيدا من رسول الله، انتبه جيدا لهذا الحديث ولما سأقوله فيه، انتبه جيدا. فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث لا يحتاج إلى وقفات. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، كل دي تبايعتم بالعينة، أخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد، دي مظاهر لأنواع المعاصي والمخالفات في المجتمع. المهم إن المجتمع، كل أهل المجتمع تواطؤوا على ذنب واحد هو المخالفة، كلهم يعني. تبايعتم بالعينة، العينة ربا مقنع، مش وقت شرحه، لكن نوع من أنواع الربا المقنع الذي يلبس ثوب الإيه؟ البيع. تعرف الفقهاء قالوا إذا حضرت السلعة فلا ربا، بشرط ألا يقع الربا، لكن الربا المقنع مخادعة. فاكرين قصة أصحاب السبت؟ فرق بين المخالفة والمخادعة. إذا تبايعتم بالعينة، شوف كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ده انتوا مش بعتوا مرة بالعينة وتبتوا، لا ده إذا إيه؟ تبايعتم، ده بقت سنة. الناس من كتر المعاصي ربنا يعمل إيه؟ يفقرهم، فتلاقي الفلوس تقل مع الغني والفقير. الفلوس تقل بسبب إن هم أكلوا حرام أو أفسدوا أو أنهم لم يتقوا الله في أموالهم، فيقول لك آه نعالج بقى هذا النقص في المال بإيه؟ بالقروض وبالربا. فيعالجوا غضب الله بغضب الله. طب كيف تنجو؟ إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم، تبايعتم يعني مش واحد ولا اثنين، تبايعتم يعني بقت مشكلة عامة. تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني انشغلتم بهذه الأمور عن طاعة ربكم، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، انشغلتم بالشغل، الفلوس، التجارة، المكسب، الوظيفة، الدخل، أنا عايز أكسب، عايز أربح، عايز أشغل فلوسي، عايز أنجح. طب وربنا؟ ما أنا بصلي وأصوم. عارف أكبر مشكلة النهاردة إن يتحول دين كثير منا إلى مجرد سجادة صلاة وسبحة، أنا كده بعبد ربنا، وكأنه بيقول في نفسه ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بس دينه بقى مصحف يقرأ فيه في البيت، سجادة بيصلي عليها، سبحة، عجل يذبحه في العيد، لا معهوش فلوس يذبح عجل، يشترك في عجل عند أبو يوسف، بس خلاص هذه القصة. فرضي أن يتحول دينه إلى مجرد مظاهر فقط، لكن بعيدا عن ذلك المخالفات على أشدها. الله عزيز لا يرضى بذلك، الله لا يريد إلا دينا حق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، الجهاد حتى بالكلمة، حتى بالنصيحة، حتى بالغيرة، حتى بالحزن على غياب شرع الله، الجهاد النفسي حتى، جهاد القلب، جهاد الشيطان، مش شرط الجهاد بالسيف. في كثير من المسلمين تركوا كل أنواع الجهاد حتى إنكار المنكر بالقلب، ماذا جهاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة في قوم فكان من حضرها فأنكرها كان كمن غاب عنها فرضيها. الإنكار القلبي حتى، أن تكره أن يعصى الله، أن تكره أن يحكم بغير شرع الله. يا أخي انتبه معي، كل شكاوى الناس وضفيفهم وصراخهم وأنينهم وبكائهم الآن بسبب إيه؟ ضياع أموالهم. هل يبكو الناس لضياع دينهم؟ هل بكى الناس على غياب شرع ربهم؟ هل لو اغتنى الناس الآن ستظل قضية غياب الشرع قضية تحيك في نفوسهم، أم أن المشكلة قد انتهت؟ هي دي المشكلة الكبرى اللي عالجها الحديث اللي عايز اشرحه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، هو ده اللي اسمه إيه؟ المرض، دي الأمراض اللي عايزة تتعالج. خد بالك بقى من اللي جاي ده، مهم جدا يا جوز. سلط الله عليكم ايه؟ ذلا. سلط الله، ان مشكلتك الكبرى مع الله وحلها بيد الله. الازمه ازمه ايمانيه، لان كل اللي انت بتشتكي منه ده اسباب يبسطها الله او يقبضها، لكن من الذي بيده الامر؟ سلط الله. خد بالك العلاج هنا لابد ان العلماء وان يعني سبحان الله اهل العلم الدعاء هنا منتهى الامانه ان يبينوا للناس هذا الكلام حتى يفهم الناس مواقع الاقدام، يفهموا المشكلة والحل والعلاج. سلط الله عليكم ذلا، وجاء بالذل والنكرة إذا جاء في الجملة الفعلية مفعولا دل على العموم كما قال أهل اللغة. ذلا يعني كل أنواع الذل، ذل في البيت، في لقمة العيش، في المواصلات، في الشغل، ذل في أكل العيش، ذل في المصالح الحكومية، ذل في. سلط الله عليكم ذلا. الذل هنا ده بقى مرض ولا عرض؟ عرض، الذل عرض مش مرض، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تعال أقفنا عند الذل هنا. كل مشكلة الناس النهاردة أنها تريد أن تتخلص من الإيه؟ خايف من الذل، من الذل. خايف الناس تريد أن تتخلص من العرض. الذل زي الصداع، الصداع سببه مرض. الصداع في حد ذاته زي ما بيقول الأطباء مش مرض، الصداع مش مرض، الصداع عرض بسبب مرض. ايه سببه؟ الذل هنا عرض. افهم معايا، عرض. المرض ايه؟ تبايعتم بالعينة، اخذتم اذناب البقر، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد. هي دي الامراض. المسلم الانسان اللي عنده صداع يروح للصيدليه اديني مسكن للصداع، خد المسكن، يروح الصداع لمده قد ايه؟ نص ساعه، ساعه، ساعتين. بعد شويه هيحصل ايه؟ هيرجع الصداع، هياخد مسكن، هيرجع الصداع، هياخد مسكن، يرجع الصداع. احنا كده احنا بنعالج العرض. لن يزول المرض، لن يزول العرض الا بزوال المرض. انت فاهم معايا؟ خدت المسكن، راح الصداع يوم اثنين، سنه اثنين، ورجع تاني الصداع اشد مما كان، لان المشكله في الاصل المرض لم يعالج. تبايعتم بالعينه، انتم رضيتم بالزرع، انتم اخذتم اذناب البقر، انتم تركتم الجهاد في سبيل الله، أنتم. فكانت العقوبة سلط الله عليكم ذلا. من القادر على نزع هذا الذل؟ من سلطه؟ عشان كده قال لك لا ينزعه الله. شفت قد ايه كلام النبي واضح بس محتاج شرح. لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هو ده العلاج، الرجوع إلى شرع الله عملا وتطبيقا، طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن الله لا يولي قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة. إن الله لا يولي قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة. إننا في أحوج ما نكون أن نعالج المرض للعرض، أن نعرف الطريق حتى ترجعوا إلى دينكم. أنت كيف ترجع إلى دينك؟ هذا هو السؤال. كيف تبدأ الخطوة السليمة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن مشكلتنا الكبرى مع الله، وحلها بيد الله سبحانه وتعالى. فماذا تستطيع أنت أن تصنع؟ هنا القضية. إنني كما قلت إن عمومية المشكلة سبيل لشيوعها وتفرق دمها بين القبائل كما يقولون. الآن أنت تحديدا ماذا تستطيع أن تفعل؟ اسمع إلى قول ربك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح وخاب، هنا القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كل الواقع السيء المحبط، إن كل الواقع السيء المحبط الذي تراه من حولك مبدأه هو الواقع السيء المحبط الذي في نفسك. نعم، أنا أصل المشكلة، أنا نموذج، صورة مصغرة لهذه الأمة، أنت تحديدا، أنت شخصيا، أنا تحديدا، أنا شخصيا، هل أحكم نفسي بشرع الله؟ سؤال مباشر، إجابته أو لا، نعم أو لا، بمنتهى الصدق وبمنتهى الواقعية، فعلا أم كلاما؟ تلك هي مشكلة. نعم، إننا نحتاج إلى مراجعات، أن نسأل أنفسنا بحق، أن أنظر أنا إلى نفسي، أنا صلاتي، قرآني، عملي، مالي، أولادي، بيتي، أنا أولا، كيف أنا؟ إنك عندما تقرأ كتاب الله ترى أن الله قال في كتابه أولا: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أولا، ده الأول. ثم بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا. أنت أولا، البداية منك أنت. أعد مراجعة نفسك، ابدأ مع نفسك أنت، واسأل نفسك هذا السؤال: كيف تحكم الأرض بشرع الله وأنا كفرد عاجز أن أحكم نفسي بشرع الله؟ فبحكم نفسي بشرع الله وأنا ما بحكمش أي حجاب ابنتك، صلاة ولدك، قرآنك، فلوسك، أكلك، شربك، كلامك، اهتمامك بدينك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية الدين في نفسك، غيرتك على ارتكاب المعاصي. الدين بين أمرين: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وذلك ومن يعظم حرمات الله. عند مراجعة كل هذا بجد، بصدق، بمنتهى الصدق، تأخذ كام من 10؟ هل أنا أحكم نفسي بالشرع؟ أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. أحبتي في الله، أيها المشتاقون إلى عدل عمر، إننا نريد ابتداء أن نصنع عمر، صناعة الإنسان المسلم. أولا، عمر بن الخطاب ليس فريدا، خرج فريدا في أمة فاسدة، لا، عمر بن الخطاب نتاج دعوة صالحة أنبتت نبتة صالحة. ببساطة، عمر بن الخطاب الحاكم المسلم هو عمر بن الخطاب الفرد المسلم، الإنسان المسلم. عندما يأتيه رجل يؤتى لعمر بن الخطاب بخبز قد فت في سمن دسم، يعني اتقطع خبز كده ومع دهن ياكله، فقال أتوني برجل يأكل معي، فجاءوا له برجل من الأعراب غريب، فجاء إلى عمر فأكل معه، فكان الرجل يتتبع الودك، الودك اللي هو الدهن يعني بالبلدي كده، سايب العيش سايب الخبز وعمال يأكل في الإيه؟ في الدهن، يتتبع الودك. فالتفت عمر وقال لما تتتبع الودك؟ قال منذ شهرين ما أكلته. فرفع عمر يده من الصحفة، أمير المؤمنين، وعمر نفسه ممكن يكون بقاله 3-4 أشهر ما أكلوش، يعني مش عمر مش داخلين عليه بالودك وخارجين عليه بلا لا لا. فرفع يده من الصحفة وقال بئس الراعي أنا إذا شبعت ورعايا يجيع. والله محتاجين نسمع هذا الكلام. ثم قال على نفسه ألا يأكل إلا الخبز والزيت حتى يشبع الناس من اللحم والدهن. وكان إذا عزم على أمر على نفسه أنفذه، خلاص خلصت، حتى رق شأنه على بعض غلمانه. هو صعب على بعض غلمانه اللي شغالين معاه سيدنا عمر، لأن وجهه بعد ظهر بقى الزيت وكده في وجهه، ابتدى وجهه يعني يشحب وهكذا. فاشترى له غلام من غلمانه دهنا بأربعين درهما من السوق، وقال يا أمير المؤمنين بر قسمك، خلاص ده مش على حسابك، هي هدية كلها. فقال عمر بكم هذه؟ أنا بكلمك عن عمر مين؟ أمير المؤمنين الذي يملك خزائن الأرض. فقال له عمر بكم اشتريتها؟ قال بأربعين درهما. أربعين درهم يعني بسيط. فقال له عمر والله أسرفت أو أكثرت كثيرا، تصدق بها. فقال كل يا أمير المؤمنين. فقال عمر كلمة خالدة قالها عمر احفظها، قال كيف يعنيني شأن رعيتي إن لم يمسني ما مسهم؟ كيف يعنيني شأن رعيتي إن لم يمسني ما مسهم؟ العجب ليس أنه جاع ولا أنه لبس المرقع، لكن العجب كل العجب أنه جاع ولبس المرقع ويملك في بيت ماله خزائن الأرض وحريرها. لماذا؟ لأنه استطاع أن يحكم نفسه، فلما حكم نفسه حكم الأرض. أصعب الحكم حكم النفس، فمن حكم نفسه نجا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء يا رب العالمين. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة، اللهم انصر الأمة واكشف الغمة، اللهم انصر الأمة واكشف الغمة. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا محرومين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة إن شاء الله لنا كلمة قصيرة مع إخواننا. معلش أنا أستأذنكم إن الجمعة القادمة بعتذر لوجودي في يعني إن شاء الله التكليف في مكان آخر، على أن أتقيكم بالتنسيق مع إدارة المسجد في الجمعة الأولى من الشهر القادم العربي بإذن الله. قوموا إلى الصلاة يرحمكم.